إلى الله، والإنسان ما دام حيا وهو يقول ربي زدني علما، كما علم الله نبيه أن يقول عليه الصلاة والسلام. والعالم أو طالب العلم الذي يقول قد وصل معناها قد جمد، وإلا العلم لا نهاية له، ومهما علم فالله تعالى جعل فوق كل ذي علم عالما وفوق كل ذي علم عليم. مهما كنت عالما فغيرك أعلم منك، ومهما كنت إماما فغيرك أكثر إمامة منك، وهكذا إلى أن ينتهي العلم في خاتم الأنبياء بالنسبة للعلوم البشرية وما يطيق البشر، وإلى أن ينتهي العلم لصاحب العلم جل جلاله الذي لا يحيط بعلمه أحد من خلقه. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم يذكرهم أن يعيبهم ويشتمهم ويتنقصهم وينفر منهم. حضر إبراهيم أتوا به وقالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. صدر أمر نمروذهم وجبارهم وطاغيتهم ملكهم نمروذ وأعوانه وأنصار، قالوا أتوا به على أعين الناس، مروا به على الناس ليروه وليكون عليه من الشاهدين. أصحيح هذا الذي يذكرهم؟ أصحيح هذا الذي يعيبهم؟ يريد نمرود ألا يسرع بعقوبته، لأنه زور في نفسه عقوبة عظيمة لك لا يكاد تحملها إنسان، فأراد لكي لا يقوم قومه عنه. ومما يدل أن إبراهيم كان من بيت كريم وكان بين طائفة منهم لها سلطانها وجاهها، فالبطش به بأشد أنواع البطش لا يتم إذا لم يكن هناك هذا العمل متأكدا ومتيقنا. فقال لهم ائتوا به على أعين الناس، على مرأة من الناس، ائتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، لعلهم يكونوا شاهدين على ظلمه، شاهدين على عيبه الأصنام وكسرها وفعله بها ما فعلها من كسرها جذابا وقطعا وكسرا. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. حضر إبراهيم وإذا بهم يسألوا، قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. سألوه، وكان من تمام المعجزة ومن تمام الدعوة أن يحضر الناس من كل فج عميق ليشهدوا هذا، ولتكون المعجزة ولتكون الدعوة إلى الله من إبراهيم يحضرها القوم، كما جمع فرعون وكما مضى لنا في سورة طه السحرة والناس من البلاد قاصيها ودانيها ليشهدوا ذل فرعون وخسارة فرعون وإيمان السحرة بموسى. وهكذا هنا نمرود طلب أن يحضر الناس في نظره ليشهدوا عقوبته ويشهدوا عمله ويكونوا مع ذلك مقتنعين بما يريد أن يصنعه به نمرود، ولكن ذلك كان من السر الإلهي فيه أن تكون دعوة إبراهيم أمام هذا الملأ من الناس، وهو يزيف أصنامهم ويعترف بأنه كسرها وقطعها، وأن يصنع به ما سيصنع، وإذا بالله الكريم ينصره على الجميع. أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ وإذا بإبراهيم يريد أن يستخرج الحجة على فساد وبطلان آلهته منهم، وهذا في المحاورة والمذاكرة من أبلغ القول في البلاغة ومن أبلغ المحاورة في إثبات الحجة بأن ينطق بها الخصم فتلزمه بها. أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال قال بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وهو قد جعل الفأس في عنق الكبير، ومعناه أنه أحضروه في مكان الأصنام وهي مكسرة قطعا وجذاذات، والصنم الكبير في عنق الفأس. قال إبراهيم بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. يقول إبراهيم وقد قال هذا القول، وكما قلنا غير مرة، وجود الشرط لا يلزم منه الوقوع. نعم هذا الذي فعل، فاسألوه إن كان ينطق. اسألوا ما من كسر منها إن كانت تنطق. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين قال لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، كذبتين في ذات الله، وكذب من أجلها من أجل سارة. أما الكذبة الأولى فهي هذه كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال بل فعله كبيرهم هذا. الكذبة الثانية من قبل عندما ذهبوا لعيدهم، أتوه وقالوا له يا إبراهيم اذهب معنا، وكانوا قد خافوا على آلهتهم وأصنامهم منه. ذهب قليلا ثم توقف، قال إني سقيم، إني مريض، لا أستطيع الذهاب معكم ولا يحملني بدني، فرجع ليبيت الأصنام ما عزم عليه. والثالثة عندما سيهاجر من العراق البلدة التي فيها أرسل، ثم ذهب إلى الشام ثم إلى مصر وعاد للشام. كان جبار مصر لا يكاد يسمع بامرأة حسناء إلا ويطلبها للفاحشة. فقيل لجبار مصر رجل جاء من العراق معه أجمل الناس، فأرسل إليه قال من هذه من؟ قال أختي. قال دعها عندي. وإذا بجبار أراد أن يمسها، فرآها بين عينه غولا يكاد يفترسه، شلت يده عندما حاول أن يمسها، زعج، دارت به الأرض، حاول ثانية فوقع مثل ذلك، ثالثة فوقع مثل ذلك. وإذا بالجبار يقول لإبراهيم ما هذه بإنسان ولكنها شيطان، ابتعدوا عني. ومن هنا عندما قال أختي، النبي عندما يقول ذلك عليه الصلاة والسلام، وفي حديث الشفاعة أيضا عندما تأتي الأمم تمر على الأنبياء عندما يشتد بها الكرب عند العرض على الله، تأتي إلى إبراهيم في من تأتي إلى الأنبياء، فيقول نفسي نفسي لقد كذبت كذبات لا أدري ما سيفعل الله بي منها. هذه كذبات في الله وليست كذبات في نفس الأمر، هي من النوع الذي يقول عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن ذلك قصد النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقول عليه الصلاة والسلام إن في المعارض لمندوحة عن الكذب. مثلا سئل صلى الله عليه وسلم وهو مهاجر من مكة إلى المدينة، وقد أنذرت قريش من أتى به حيا أو ميتا فلها 100 من الإبل، فله لمن أتى به 100 من الإبل دية قتيل. وإذا به يخرج في وجه أعراب فيسألونه من أنت، فيقول أنا من ماء. ماء كان قبيلة من قبائل العرب، والنبي لا يقصد أنه من ماء القبيلة العربية، فهو هاشمي قرشي، ولكنه ضللهم، ولكنه خدعهم، والحرب خدعة، والنبي في حرب عليه الصلاة والسلام فعرض. هم فهموا أنه من قبائل ما، وهو يقصد أنه خلق من ماء دافئ كما يخلق كل إنسان، وجعلنا من الماء كل شيء حي، والنبي عليه الصلاة والسلام يصنع ذلك ويأمر به لمن اضطر ألا يقول الحقيقة لكي لا يستغلها الأعداء فيصلوا إليه بعداوتهم. كان هذا فعل إبراهيم عندما قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فهو أراد من ذلك. وقد قال رسول الله كان ذلك في ذات الله عليهما جميعا صلاة والسلام، هو قصده من ذلك أن يأخذ الحجة منهم في زافهم. إن كانوا ينطقون فنقول إنهم آلهة على الأقل في المناظرة، وإن كانوا حتى النطق لا ينطقون والدفاع لم يدافعوا عن أنفسهم، أراد عندما يقولون ذلك أن يرجمهم، كيف تعبدون أحجارا لا تضر ولا تنفع، لم تدفع عن نفسها هذا القطع والكسر، ولم تستطع النطق وتكشف من فعل بهذا. فإذا قالوا ذلك قال لهم وكيف تعبدون ما لا يضر ولا ينفع. وهذا الذي سيحدث عندما قال إني سقيم، فهو ليس إنسان في الأرض إلا وفي نوع من أنواع السقم. لو جاء طبيب وحاول أن يفحصنا جميعا لا بد أن يجد في كل واحد منا شيئا من أنواع المرض منذ الولادة منذ الطفولة، فهو سقيم. ولو لم يكن سقيما تلك الساعة سيسقم بعد. هذه صفة الإنسان والتي فطر عليها منذ الولادة. أما الثالثة هذه أختي، وقد قال لها أنت أختي في التوحيد أختي في الإيمان وأخيرا أخته في البشرية، كلنا من آدم وكلنا من حواء، فنحن البشر جميعا إخوة بعضنا لبعض. فإذا هي كذبات باعتبار المعاريف وليست كذبات في واقع الأمر، وهذا الذي أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول. وقول إبراهيم عن نفسه في يوم الشفاعة العظمى ذلك هضم لنفسه وتواضع، ورأى من نفسه هناك من هو أهم منه بأن يقوم بهذه الشفاعة، وهو يعني بذلك نبي الله عليه الصلاة والسلام الذي عندما أسكن في هذه الأرض المقدسة من ذريته أسكن إسماعيل وأمه، دعا الله تعالى أن يبعث للأمة هذه للعرب نبيا منهم بشيرا ونذيرا يعلمهم آياته ويرشدهم إلى هدايته. وقد كان كل ذلك. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، وهو بذلك أراد إعجازهم أخذ الحجة منهم. فقالوا فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم ظالمون إنكم أنتم مخلصون على فأضل ثم إلى آخر بسيط إيثام كلمة صن يوجب عيسى المتهم أن صاحب الملكتين المهنس إبليس للخروج ما يهنس صاحب ولا ميدانه التي ما زال عنه نهرة في جلد برأ لو يتوانى الكبر مصبر الإسلام لو يتوانى الكبر مصبر ألا فيه آلا التي نأمى أصبح لبانة إذا ألا ألا ألا التي وعدت له موعاوه أما صمت له موعاوه وهو بأهل يمها ضيونه روح الزهر يمها ضيون نظر مهود صحوة لقادك عيدة لميه على ما رسلبه وقتا وانا عما حزمة نوديرو عيد الزهر ميه آل من لتنا مخلوقة ميه الزباش ناصح حضاه روح سجنة على المدونة كابا نجل قام مجنعة لذكره مهنأو على المدونة كاهو جبع عيسى لآباء لنأو أنا لو ضاري أو فدا بئس فيرو أني أعطي بسيرو أين إبس فيرو أعطي ضاطي بسيرا نتهنا أنه أوه نحيح فأولو قطي جلدة إيدي أهل من أتنا أنه أصحب أن نتجا أولا أولا إيد الله رضي شوف أبا أو مسنع مسنفق للا أهرب لو يلذب شطان يا مديح يهنى بقال حوض طيب شارو ميل ذريع طب طيب شار أضعوا لي يذنيب ملانو يتن نهيب يا رضيب ملا رضيب مونو تلقى مجل مفو أباء ناسو مولا شكا لو مسمع مسمو يذنيب ملا رضيب مصر أباء مصنع مصنف بقل لا مصنف بقل مصنف بقل لا مهال لقامها في بادئ مهودا لقفها مجبع أباء وأرم النيب الجك نعرق ولا أسهى من يعو هي لعن في تعيوان جبع وأرم من وقل ورفع من الآل أهاي مصنف بقل فيها رضي الله حبيب الله رضي شوخ أباء مسنة مستقل لا فيه لم يرضي بادي أس آسفا الله لو معه آيا معنى عاهو جل قد آمن الهمان جبع يا لبهان في السن ميت رسالة عو ميلا لضالع آباء الورام يو أنو مخايا لو هنو عيا الإنسان عمق آوى ربك هذا إحسان جلكم ميره في جوا النأو مينو سعيد الشفق مين تفاق فعل أحسن لكم آهو يهم ولا تشيو حارك موه تشيو حسنك مين باعا هلا هنا آباء آن تجولا آمنوا هي تهلا آهنوا بخطيو آهي لعنوا في تعيو آهانو جبعي والبطن وآباء بيجو مهنة موني لجنة آسى في بريئي سيالو راشي بريئي سيالي جنة آم عقلو في بخط من يو لباسي في من أهربالو يلقع من قلبي لجالو إلهنا في من أخطوه جيلة إيدي باعا هلانا آباء بيجو لا أوفي في بابي أو في بعض قراها مع مسلم ليس مكيبها لعنو لي خطو أنو في تسعتو أنو في جسلك صفلك أنو في المسلق نعر قمو نخف بوضي مولاس مو في ساعها المسلم سل ليس مكيبها حين وقوي إلى لقى مريح الزارة بورها ضوء آتا إذا المسرة وقوي إذا الأقضي فيه لعيه السلام نصو باطل وهجر منها ربيان يتاج قرو آذا هي إذا اجتمع يوران هنو الآن من جل خلال الأجناه القيام لقد لأوتر ناحد من لط لكت ناحد من هيثم لأوتنا لأعبيرك لكارك مع مرسال نكادي وبعظم وشجأك ليهم تعبر لن يحوه سمو آمي بيكي آمي ألم ليستي أروه يطلب بأن من رحل أهجوها ومرك مميل عناك اللي كانت باهدي بأن من مريخ هوزا يطلت حتى أسح هارا مجموخ دحاء السمين أجل بتاع اهل مثنئي كم الانسان اتهداهان وهل الوقت كبير في السنو بحر المخالع اجوها ومرتين لعرب وقربتنا وابقعتنا اثناء لعن الضف قربتنا وهفلتا نفا هلا المعدل كان في باهنا ليس عطوري استفسروا في خلف كلا آمنوا بما هو سجى